اشتغلت المرأة للبر اجتماعي دعاها زوجها وربها. فهذه هو يحرم عليه أن يطاعها في حال يضرها الوطن، هو أصلا يحرم عليه، ولا يجوز له أن يدعوها في هذه الحال إلى الجماع وهي تتضر به. نعم. لا ما أدخل ما أدخل إلا إذا كان يستمتع فيها بدون الجماع، إذا طلب منها أن تحضر بدون ولا يجامع فيدخل في الحديث.